حديث 1506 بحديثنا لبحث دشاعر ايتكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر راسترين جوتن شاعري جوتبت كلمة لبيد جوتنا لبيديا وقت الدجت ألا كل شيء ما خلى الله باطل يعني هر تشتكي هابت نجبلي خده إلا دفنا بتنو ديتشتو نامين هر تشتكي السر يا عرديبت فأخذ تعالى آياتك إذا بيجت كل من عليها فان بش لهن قلت وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم قلتني زيكا أمية كري أبي الصلت دابو صرمان فغنبري صلاة خد لي بن قلت دابو صد بيتا الشعراوي يلك بحث توحيد أخذ تعالى تيده هارو بس خد تعالى هداية فرسك يناكر بو جهشت فغنبري جيك صلى الله عليه وسلم بس إيمان بنائن باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا بابك ديش بكتبه ببحث هنارتنا بغنبري ايتكرن صلى الله عليه وسلم بجانسابه بغنبري صلى الله عليه وسلم بايتكوتن كونكيا كوريكيا ونبيكيا محمد هذا نوبي بغنبري صلى الله عليه وسلم محمد معنى بأوى يجلك مكحتوي بيتكرن ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبد الله كرى عبد المطلب بجد بيرتشت ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب كلاب لقب أبي كسية أبي شخصية ويجالك حشنة تشيري تكر وجالك صا ابدانا شهلي بوني تشيري بججبر هند تقوتني كلاب أو كوهن ذاك البجن نظيبخو عروابه اللي في الزرامن ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس عندك أجكا خاندي ابن إلياس يقول ياش يأسيها فيكم روبي به فيبت ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان حتى بري نسب پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا معلوم شويري فيبا بروف نزانتن ابدرستاهي كان كيشكن با بيرتون.